وظلم أكبر، وكذلك الفسق يتنوع إلى نوعين، فسق أكبر وفسق أصغر، وكذلك النفاق يتنوع إلى نوعين، نفاق أكبر ونفاق أصغر. فالظلم نوعان، ظلم أكبر وهو ظلم الشرك والكفر، ومثال ذلك قول الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم، فجعل الشرك ظلما، فهذا ظلم أكبر يخرج من الملة. وقال سبحانه والكافرون هم الظالمون، والكافرون هم الظالمون، فهذا ظلم أكبر وهو ظلم الكفر يخرج من الملة ويوجب الخلود في النار ويحقق جميع الأعمال ولا يغفر الله إلا بالتوبة منه. الظلم الأكبر ظلم الشرك والكفر، هذا لا يغفره الله إلا بالتوبة منه ويحبط جميع الأعمال ويخرج صاحبه من الملة ويخلد صاحبه في النار والعياذ بالله، كقوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين أي المشركين، والكافرون هم الظالمون. والنوع الثاني ظلم أصغر، وهو ظلم الإنسان نفسه بالمعصية، ظلم العاصي، فهذا تحت مشيئة الله ولا يحبط الأعمال ولا يخرج من الملة ولا يوجب الخلود في النار، وهذا كقوله سبحانه ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون، بعد أن ذكر النكاح والرجعة والخلع والطلاق قال ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون، فجعل متعدي حدوده في النكاح والطلاق والرجعة والخلع ظالما، فهذا ظلم المعصية. مثله قوله تعالى عن الأبوين آدم وحواء ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لما أكل من الشجرة قال ربنا ظلمنا أنفسنا، هذا ظلم بالمعصية. ومثله قوله تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، قال الله فغفر له إنه هو الغفور الرحيم، هذا بالمعصية. ومثل قول الله تعالى عن يونس أنه قال وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فظلم نفسه، هذا ظلم معصية. وكذلك الفسق ينقسم إلى قسمين، فسق أكبر وهو فسوق، وهو فسق الكفر، وهو فسق الكفر، وهذا يخرج من الملة ولا يغفر الله إلا بالتوبة منه ويحبط جميع الأعمال ويخلد صاحبه في النار، فسق الكفر. ومثال ذلك قول الله تعالى وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله، كيف تكفرون بالله، فجعلها الفسق كفرا بالله، هذا فسق الكفر. ومثاله أيضا قول الله تعالى ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون، وما يكفر بها إلا الفاسقون أي فسوق كفر. ومثاله أيضا قول الله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، ففسق عن أمر ربه فسوق كفر، إبليس فسق فسوق كفر يخرجه من الملة هو كفر الإباء والاستكبار والعياذ بالله. النوع الثاني فسق، فسق أصغر وهو فسق المعاصي، وهذا لا يوجب الخلود في النار ولا يخرج من الملة ولا يحبط الأعمال ويكون صاحبه إذا مات عليهم غيره تحت مشيئة الله. ومثال قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني فسق معصية، فاسق يعني فسق بكذبه في الخبر، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. ومثل قوله سبحانه فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، يعني لا فسوق معصية، فسوق معصية. ومثل قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، يعني فسوق معصية لا يخرج من الملة. وكذلك الجهل، الجهل ينقسم إلى قسمين، جهل أكبر وهو جهل الكفر، وهذا لا يغفره الله إلا بالتوبة منه ويخرج من الملة ويحبط الأعمال ويخلد صاحبه في النار والعياذ بالله. ومثال قول الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، أي جاهلين جهل كفر. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين جهل كفر. وهو مثل قوله تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. هنا قال أعرض عن الجاهلين وهنا قال أعرض عن المشركين. الجاهلون يعني جهل الشرك. ومثل قوله تعالى: فاصفح عنهم وقل سلام المشركين، هذا قبل أن يؤمر بالجهاد عليه الصلاة والسلام. والثاني جهل المعاصي، جهل المعصية. مثل قوله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. هذه جهالة، جهالة المعصية. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، كل من عصى الله فهو جاهل ولو كان عالما بالمعصية. هذه جهالة المعصية. وكذلك النفاق ينقسم إلى قسمين: نفاق أكبر ونفاق أصغر. النفاق ينقسم إلى قسمين: نفاق أكبر ونفاق أصغر. فالنفاق الأكبر لا يغفره الله إلا بالتوبة منه، لا يغفره الله إلا بالتوبة منه، ويخرج من ملة الإسلام، ويحبط جميع الأعمال، ويوجب لصاحبه الخلود في النار في دركها الأسفل تحت دركة اليهود والنصارى. المنافق النفاق أكبر، هذا النفاق يوجب له الخلود في النار في دركها الأسفل تحت اليهود والنصارى والوثنيين نعوذ بالله. قال الله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. والنفاق الأكبر هو أن يظهر الإنسان إيمانه بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، وهو في الباطن منسلخ من ذلك كله، لا يؤمن بالله في الباطن ولا بالملائكة ولا بالكتب ولا بالرسل ولا باليوم الآخر ولا بالقدر، ولا يؤمن بالقرآن وأن الله تكلم به وأن الله أنزله هداية للناس وشفاء لما في الصدور وأن الله أنزله للإنذار والبشارة، بشارة المؤمنين والتنذير والإنذار والتخويف من بأس الله وعقابه، كل هذا لا يؤمن به المنافق. والنوع الثاني نفاق أصغر، وهذا النفاق الأصغر تحت مشيئة الله، قد يكون معصية من المعاصي، هو معصية من المعاصي قد يغفر ولا يخرج من ملة الإسلام ولا يخلط الأعمال ولا يوجب الخلود في النار. والفرق بين النوعين أن النفاق الأكبر يكون في القلب والنفاق الأصغر يكون في العمل. فالنفاق الأكبر يكون في القلب والنفاق الأصغر يكون في العمل. فالنفاق الأكبر لا يغفره الله إلا بالتوبة منه، فإذا مات على ذلك وهو كافر مشرك لا يغفر، وهو خارج من ملة الإسلام وأعماله كلها حابطة إذا مات على ذلك نعوذ بالله، وهو من أهل النار يوجب الخلود في النار في دركها الأسفل نسأل الله السلامة والعافية. وهو أن يكون للإنسان باطن وظاهر، فباطنه الكفر والعياذ بالله، وظاهره الإسلام. في الظاهر مستسلم يصلي مع الناس تجده ويصوم ويحج ويجاهد ويتصدق وقد يتكلم بكلام نفاقا بكلام طيب يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لكنه في الباطن يكون له لمآرب يعني المقاصد، لكنه في الباطن كافر غير منقاد، قلبه غير منقاد، وإن صدق وعرف الحق في الباطن لكن ليس مقرا ولا معتقدا، ليس عنده انقياد ولا محبة ولا نية ولا إخلاص نسأل الله السلامة والعافية. وهو أنواع من أنواع الكفر الأصغر، الكفر الأكبر الذي يخرج من الملة، أنواع له أنواع أمثلة. النوع الأول أو المثل الأول: تكذيب الله أو تكذيب رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن شئت أن تجعلها نوعا، تكذيب الله هذا واحد وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم واحد. تكذيب الله، ثانيا تكذيب الرسول، أو تكذيب الله وتكذيب الرسول، هذا واحد. الثاني تكذيب بعض ما جاء عن الله أو بعض ما جاء عن رسول الله، ما يكذب الجميع وإنما يكذب بشيء، بعض ما جاء عن الله أو بعض ما جاء عن رسول الله. من أدلة ذلك قول الله تعالى: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. وقال سبحانه: يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الثالث بغض الله أو بغض رسوله صلى الله عليه وسلم. الرابع بغض شيء مما جاء عن الله أو بغض شيء مما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه أربعة، وإن شئت تجعلها ثمانية، تقول تكذيب الله واحد، ثانيا تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، ثالثا تكذيب بعض ما جاء عن الله، رابعا تكذيب بعض ما جاء عن رسول الله، خامسا بغض الله، ثالثا بغض رسول الله، سابعا بغض شيء مما جاء عن الله، ثامنا بغض شيء مما جاء عن رسول الله، تاسعا المسرة بانخفاض دين الرسول صلى الله عليه وسلم. المسرة بانخفاض دين الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني السرور والمحبة لضعف الإسلام والمسلمين، يكون عنده سرور وفرح ومحبة لضعف الإسلام وضعف المسلمين، ضعف دين الإسلام وضعف المسلمين. فإذا ضعف المسلمون وانخفض دين الإسلام فرح واستبشر وسره ذلك، هذا مناسب، نسأل الله العافية. عاشرا الكراهية لانتصار دين الرسول صلى الله عليه وسلم، يكون عنده كراهة وأسف إذا انتصر دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو انتصر الإسلام والمسلمون. إذا انتصر الإسلام وانتصر المسلمون كره ذلك وساءه ذلك، هذا منافق بالدرك الأسلم من الله أعوذ بالله. الحادي عشر اعتقاد عدم وجوب تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم في أخباره، يعتقد أنه لا يجب تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم في أخباره، أو لا يجب، يعتقد أنه لا يجب تصديق الله ولا تصديق رسوله صلى الله عليه وسلم في الأخبار التي جاءت في القرآن وفي السنة. وليجوز أن تصدق خبر الله صلى الله عليه وسلم، لكن ليس بالواجب، إن شئت تصدق وإن شئت لا تصدق، أنت بالخيار، ما يجب على كل أحد، أنت بالخيار، إن شئت تصدق خبر الله وخبر رسوله وإن شئت تصدق كلام المنجمين أو غيرهم. هذا نفاق، لا بد أن يعتقد وجوب تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم، تصديق الله بخبره. ثاني عشر اعتقاد عدم وجود طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول يجوز أن تطيع الله وتطيع رسوله لكن سبب واجب، إن شئت فأطيع الله وإن شئت فلا تطع، هذا نفاق. ثالث عشر أن يطلب العلم بالله من غير أخبار الله ورسوله، يطلب العلم بالله معرفة الله بأسماء وصفاته، ما يطلبها من خبر الله ولا من خبر رسوله، بل يطلبها عن طريق الفلاسفة أو عن طريق التقليد. الثالث عشر ولا الرابع عشر؟ ها؟ على حسب الله. أن يطلب العلم بالله، أن يطلب العمل لله من غير أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، يعمل لله ويتقرب إلى الله لكن من غير أوامر الله وأوامر رسوله، بل من طريق الوجد أو الذوق أو القياس أو التقليد، هذا نفاق. أن يطلب العلم الأول، أن يطلب العلم بالله من غير خبر الله وخبر رسوله، والثاني أن يطلب العمل لله من غير أمر الله وأمر رسوله. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: مبينا النوعين أو الأربعة أنواع الأخيرة وأنه من النفاق، يقول رحمه الله: ثم هنا نفاقان، ثم هنا نفاقان، نفاق لأهل العلم والكلام، ونفاق لأهل العمل والعبادة. نفاق لأهل العلم والكلام، ونفاق لأهل العمل والعبادة. فأما النفاق المحض الذي لا ريب في كفر صاحبه، فأما النفاق المحض الذي لا ريب في كفر صاحبه فألا يرى وجوب تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم في خبره، ولا وجوب طاعته في أمره، وإن اعتقد مع ذلك أن الرسول عظيم القدر علما وعملا، وأنه يجوز تصديقه وطاعته، لكنه يقول: لا يضر اختلاف الملل إذا كان المعبود واحدا، وأنه تحصل النجاة والسعادة بمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وبغير متابعته، كما هو قول الصابئة الفلاسفة، يقولون: تحصل السعادة والنجاة بمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وبغير متابعته، إما من جهة الفلسفة والصبو، أو من جهة التهود والتنصر، كما هو قول الصابئة الفلاسفة في هذه المسألة وغيرها. فإنهم وإن صدقوه، وإن صدقوا الرسول صلى الله عليه وسلم وأطاعوه، لكنهم لا يوجبون ذلك ولا يرون وجوب ذلك على أهل الأرض، على الناس جميعا، على أهل الأرض جميعا، بحيث يكون التارك لتصديقه وطاعته معذبا، بل يرون ذلك مثل التمسك بمذهب إمام أو طريقة شيخ أو طاعة ملك. قال: وهذا دين التفاق ومن دخل معه. يعني هذا النفاق بيانه أنه لا يرى أنه يجب تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم ويجب طاعته، بل يقول: يجوز تصدقه ويجوز أن تطيعه، والسعادة والنجاة تحصل من طريق الرسول ومن غير طريقه، من طريقه ومن طريق الفلسفة، أو من طريق الصبو، أو من طريق التهود، أو من طريق التنصر. فهؤلاء منافقون ولو صدقوا الرسول ولو أطاعوه، لأنهم لا يجبون ولا يرون وجوب تصديقه ولا يرون وجوب طاعته على الناس جميعا، بحيث يكون الذي لم يصدق الرسول ولم يتبعه معذبا، بل يرون طاعة الرسول مثل التمسك بمذهب إمام من الأئمة، أو مثل الدخول في طريقة شيخ من الشيوخ، أو مثل الدخول في طاعة ملك من الملوك. قال: وهذا دين التتار ومن دخل معه. ثم قال رحمه الله: فأما النفاق الذي هو دون هذا فأن يطلب العلم بالله من غير خبره، أو العمل لله من غير أمره، كما يبتلى بالأول كثير من المتكلمة، وبالثاني كثير من المتصوفة، فإنهم يوجبون تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم ويوجبون طاعته، لكنهم في سلوكهم العلمي والعملي غير سالكين هذا المسلك، بل يسلكون مسلكا آخر، إما من جهة القياس والنظر، وإما من جهة الذوق والوجه، وإما من جهة التقليد. قال رحمه الله: فانظر نفاق هذين الصنفين، الصنف الأول وهذا الصنف الثاني، فانظر نفاق هذين الصنفين مع اعترافهم باطنا وظاهرا بأن الرسول أفضل الخلق وأكمل الخلق وأنه رسول وأنه أعلم الناس، لكن إذا لم يوجبوا متابعته وسوغوا ترك متابعته كفروا. فهؤلاء يقولون: يجب تصديق الرسول ويجب طاعته، لكن حينما يريدون أن يطلبوا العلم بالله ما يطلبونه من طريق الرسول، وإذا أرادوا العمل لله ما يطلبونه عن طريق أوامر الرسول، أوامر الله وأوامر رسوله، إذا يعمل لله عن طريق الوجد والذوق الصوفية، وإذا أراد أن يعلم ما يتصف به الله من الصفات ما يأخذ ذلك من الكتاب والسنة، وإنما يأخذ ذلك عن طريق العقل أو عن طريق مناهج أهل الفلسفة. يقول: انظر نفاق هذين الصنفين، مع أنهم يعترفون بأن محمد صلى الله عليه وسلم أكبر الخلق، وأنه أفضل الخلق وأنه رسول وأنه أعلم الناس، ومع ذلك صاروا منافقين لأنهم لم يوجبوا متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم على كل أحد، بل سوغوا ذلك، يجوز متابعته ويجوز غير متابعته. هذا هو النفاق الأكبر الذي يخرج من الملة ويحبط الأعمال ولا يغفره الله، ويجب الخلود في دركها الأسفل في النار، ويجب الخلود في النار في دركها الأسفل نعوذ بالله. أما النوع الثاني من النفاق فهو نفاق أصغر لا يخرج من الملة ولا يحبط الأعمال ولا يجب الخلود في النار، بل هو معصي من المعاصي، وضابطها أنه يكون في العمل، يكون في العمل، بخلاف النفاق الأكبر فإنه يكون في القلب. النفاق الأكبر يكون في القلب الذي صاحبه مخلد في النار، والنفاق الأصغر يكون في العمل، وهو كل ما ورد من الذنوب تسميته، كل ما ورد من الأعمال تسميته نفاقا وهو في العمل، كل ما ورد من الأعمال تسميته نفاقا. وهذا له أمثلة، من أمثلته الكذب في الحديث، الكذب في الحديث، ومن أمثلته الخلف في الوعد، ومن أمثلته الخيانة في الأمانة، ومن أمثلته الفجور في الخصومة، ومن أمثلته الغدر في العهد، ومن أمثلته الإعراض عن الجهاد، ومن أمثلته الكسل عند القيام بالصلاة، ومن أمثلته المراعاة للناس في العمل، ومن أمثلته عدم ذكر الله في الصلاة إلا قليلا، ومن أمثلته تأخير الصلاة ونقرها عن وقتها ونقرها كنقر الغراب، ومن أمثلته التخلف عن صلاة الجماعة. كل هذه أمثلة للنفاق الأصغر ولها أدلتها من الكتاب والسنة. ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث، آية يعني علامة، آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وفي صحيح مسلم: وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم، يعني وزعم أنه مسلم حقا، ليس إسلامه حقيقي وإنما إسلامه ناقص. إذا حدث آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وفي صحيح مسلم: وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. وثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. قال بعض العلماء تعليقا على هذا الحديث: هذه الخصال التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم الأربع قد تجتمع مع أصل الإسلام، تجتمع مع أصل الإيمان، وأصل الإسلام، ولكنها إذا استحكمت وكملت فقد ينسلخ صاحبها من الإسلام بالكلية. وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم فإن الإيمان ينهى عن هذا الخلاف، فإذا كملت العبد لم يكن له ما ينهاه عن شيء منها، فهذا لا يكون إلا منافقا خالصا. يعني يقول إن كل واحدة من هذه الخصال معصية، إذا حدث كذاب، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، وقد تجتمع أيضا في العبد كلها ويكون عاصي، لكنها إذا بلغت الغاية والنهاية في الاستحكام والكمال فهي تدل على النفاق الأكبر، فهي تدل على النفاق الأكبر وتجر إليه. فإذا استحكمت وكملت وبلغت الغاية والنهاية دلت على أن صاحبها منافق الخالص، دلت على أن صاحبها دخل النفاق الأكبر في قلبه، دخل النفاق في قلبه بدليل استحكامها وكمالها وبلوغها الغاية. لأنه لو لم يكن منافقا نفاق كفر وقلب لما استحكمت وكملت، فلما استحكمت وكملت وبلغت الغاية والنهاية دل على أن صاحبها ليس عنده شيء من الإمام وأنه منافق خالص. وإلا فالأصل أنها معاصي، هذا الأصل أنها معاصي. ودليل أن الإعراض عن الجهاد من النفاق ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. هذا الإعراض عن الجهاد خاصة من خصال النفاق. والدليل على أن الكسل والرياء وعدم ذكر الله إلا قليلا من النفاق قول الله تعالى عن المنافقين: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. كسل والمراءة وعدم ذكر الله إلا قليلا. والدليل على أن ترك تأخير الصلاة عن وقتها ونقرها كنقر الغراب من صفات المنافقين ما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يرقب الشمس حتى إذا كادت أن تغرب بين قرني الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. فهو يؤخرها وينقرها كنقر الغراب، يؤخرها عند غروب الشمس وينقرها كنقر الغراب. والدليل على أن التخلف عن الجماعة من صفات المنافقين من النفاق العملي ما ثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، وإنكم لو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد رأيتنا يعني الصحابة، وما يتخلف عنها يعني عن صلاة الجماعة في المسجد، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين اثنين أو بين الرجلين حتى يقام في الصف. فهذا دليل من سعود رضي الله عنه يقول: لقد رأيتنا يعني معشر الصحابة وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. والنفاق قد خافه الصحابة رضوان الله عليهم على أنفسهم لكمال علمهم بالله وكمال معرفتهم بربهم وكمال تعظيمهم، كانوا يخشون من النفاق على أنفسهم. حتى قال عبد الله بن أبي مليكة تابعي الجليل رحمه الله: أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم من أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. وقد قال عمر، وهذا النفاق الذي خشى الصحابة من المعلوم أنه نفاق العمل، لأن الصحابة رضوان الله عليهم يعلمون أنهم مؤمنون بالله ورسوله ولا يخشون من الكفر، وإنما يخشون من النفاق يكون في أعمالها. ومثله قول عمر رضي الله عنه لحذيفة: هل تعلم في شيئا من النفاق؟ وفي الأرض: هل عدني رسول الله من المنافقين؟ قال: لا، ولا أزكي بعدك أحدا أبدا. قال الحافظ بن حجر رحمه الله: النفاق العمل. والنفاق كما يقول العلامة ابن القيم، نعود إلى النفاق الأكبر الذي يخرج من الملة ويحبط الأعمال ولا يغفر الله إلا بالتوبة منه، ويوجب الخلود في النار في ترك الأسفل. هذا النفاق داء عضال، والنفاق داء عضال. يقول العلامة ابن القيم: قد يكون الرجل ممتلئا منه وهو لا يشعر، قد يكون الرجل ممتلئا منه وهو لا يشعر، فإنه أمر خفي، خفي على الناس، وقد يتلبس به الإنسان وهو لا يشعر فيظن أنه مصلح وهو مفسد. ولقد هتك الله سبحانه وتعالى أستار المنافقين وكشف أسرارهم وجلى صفاتهم وأمورهم لعباده المؤمنين حتى يكونوا منها على حذر، فإن المنافقين كثيرون ويعيشون بين المسلمين في كل زمان وفي كل مكان، وبلية الإسلام منهم عظيمة وفتنتهم شديدة، وهم يعيشون بين المسلمين ويتظاهرون بالإسلام وينسبون إليه وإلى أهله ويظهرون أنهم ينصرون الإسلام، وهم يكيدون له ولأهله، وهم أعداء الإسلام في الحقيقة، يتلونون بكل لون ويظهرون كفرهم في قالب متنوع، يظهرون كفرهم في قالب متلون، يظهرون كفرهم في قالب العلم والصلاح وهو الجهل والإفساد. والمنافق كافر، أشد من الكافر باطلا وظاهرا. فالمنافق كافر في الباطن مسلم في الظاهر، ولهذا تجرى أحكام الإسلام على المنافقين، تجرى عليهم أحكام الإسلام في الظاهر إذا لم يظهروا نفاقهم، فهم يغسلون إذا ماتوا ويصلى عليهم ويدفنون مع المسلمين في مقابرهم ويرثون ويرثون، لكن من أظهر منهم نفاقه فإنه يقتل ويعامل معاملة الكفار. فإذا أخفى نفاقه ولم يظهر لنا إلا الإسلام فإنه تجرى عليه أحكام الإسلام، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجري أحكام الإسلام على المنافقين في زمنه، ورئيسهم عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين. وقد ثبت أنه كان يأتي يصلي الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعظ الناس ويقول: احمدوا الله واشكروه على هذا النبي واتبعوه. فلما كان بعد غزوة أحد وانحزم بثلث الجيش، تكلم مع الصحابة وقال: عرفناك يا عدو الله، أو كلمة نحوها، فخرج وجعل يتكلم وهو يمشي ويقول: أنا أريد أن أشد أمره، وهو يريد أن يمنعني أو كما قال. ولما مات عبد الله بن أبي ودلي في حفرته، جاءه النبي صلى الله عليه وسلم فاستخرجه من القبر وألبسه قميصا ونفث فيه من ريقه وقام ليصلي عليه، فجره عمر وقال: رسول الله رئيس المنافقين منافق يصلي عليه. فقال النبي: أخر عني يا عمر، إني خيرت فقير، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، فوالله لو أعلم أني إن زدت على 70 أن يغفر له لزدت على 70. وهذا ثبت في صحيح البخاري. ثم صلى عليه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما نهي عن الصلاة عليه قبل أن تنزل الآية، ثم بعد ذلك نزلت الآية، وهي قول الله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فعند ذلك لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم على أحد بعد ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم استخرج عبد الله بن مبارك فيه من روح من ريقه لعل الله أن يرفعه بذلك، ومراعاة للأوس، ومراعاة لابنه عبد الله، عبد الله بن عبد الله بن مبارك فإنه من أصلح عباد الله، وألبسه قميصة مكافأة له لأنه أعطى العباس عم النبي قميصا، وكان العباس رجلا طويلا وعبد الله بن مبارك قميص طويل، فلم يوجد للعباس ثوب يناسبه في الطول إلا ثوب عبد الله بن أبي، فكافأه النبي صلى الله عليه وسلم وألبسه قميصا مكافأة له، وصلى عليه لأنه ما نهي عن الصلاة عليه ولعل الله أن ينفعه. ثم لما نزلت الآية بالنهي لم يصلي على أحد بعد ذلك. فإذا المنافقون تجرى عليهم أحكام الإسلام في الظاهر، لكن في الآخرة هم مدرك الأسفل من النار. أما نحن ليس لنا إلا الظاهر، ما دام ما أظهر لنا كفرة صلي ويصوم معنا ويحج ويجاهد، ولا أظهر شيء، لا تكلم بكلام كفر ولا عمل عمل كفري، الله تعالى هو الذي يتولى السرائر، تجرى عليه أحكام الإسلام في الدنيا وفي الآخرة إذا كان كافرا فهو مدرك الأسفل من النار. فإن أظهر شيئا من كفره قتل من قبل الحاكم الشرعي، من قبل ولاة الأمور، يرفع به إلى المحكمة، فإذا ثبت عليه الحكم الشرعي قتل. والله سبحانه وتعالى جل لعباده صفات المنافقين ليكونوا منها على حذر لشدة فتنتهم وشدة الابتلاء بهم، ولكونهم يعيشون بين المسلمين وهم يكيدون الإسلام وأهله. فالله تعالى جل في صفاتهم في كثير في سور بعض سور القرآن، في سورة البقرة، في سورة آل عمران، وفي سورة التوبة، وفي سورة الأحزاب، وفي سورة محمد، وفي سورة الفتح، وفي سورة المنافقين. والله تعالى افتتح سورة البقرة ببيان طوائف العالم الثلاث والأصناف الثلاث، فذكر أن الطوائف ثلاث والأصناف ثلاث. الطائفة الأولى مؤمنون ظاهرا وباطنا، ذكرهم الله في أربع آيات. الطائفة الثانية كفار ظاهرا وباطنا، ذكرهم الله في آيتين. الطائفة الثالثة كفار باطنا مسلمون ظاهرا وهم منافقون، ذكرهم الله في 13 آية. قال الله تعالى في وصف المؤمنين: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يقينون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم يهتدون. هذه صفات المؤمنين باطنا وظاهرا، يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وينفقون ما رزقهم الله، ويؤمنون بما أنزل على رسوله وما أنزل من قبله، ويقينون بالآخرة، يصدقون بالآخرة. ثم ذكر الكفار ظاهرا وباطنا، فقال: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. هذه أوصاف الكفار ظاهرا وباطنا. ثم ذكر المنافقين الذين هم كفار في الباطن ومسلمون في الظاهر في 13 آية. قال الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. إذن الوصف الأول يؤمنون باللسان ويكفرون بالقلب. الله تعالى أثبت لهم الإيمان في قوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله ونفعهم لما في قوله وما هم مؤمنين. هل هذا تناقض؟ معاذ الله أن يكون في كلام الله تناقض، لكن الجهة مفكرة، فجهة إثبات الإيمان اللسان، وجهة نفي الإيمان القلب. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر يعني بألسنتهم، وما هم بمؤمنين يعني بقلوبهم. إذن من أوصافهم الإيمان باللسان والكفر بالقلب، هذا من أوصافهم. الوصف الثاني: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، من أوصافهم الخداع. في قلوبهم مرض، هذا مرض الشك والنفاق، فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يفسدون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، يسمون الإفساد إصلاح، هذه من أوصافهم، يسمون يفسدون في الأرض ويسمون إفسادهم إصلاح. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، قال الله: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا: أنؤمن كما آمن السفهاء، يسمون الإيمان سفه ويصفون المؤمن بالسفه، فالإيمان سفه والمؤمنون سفهاء. على إنه مصطفى ولكن لا. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فالمنافق له وجهان، إذا الوجه مع المؤمن، إذا جاء مع المؤمن قال أنا مؤمن، وإذا ذهب إلى المنافقين والكفار قال أنا معك، أنا استهزئ بأولئك، أسخر منهم، أسخر من أولئك ضعفاء البصائر، نعطيهم ما يناسبهم. قال الله: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. ثم ضرب الله لهم مثلا ناريا ومثلا مائي، قال: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. هذا مثل ناري، فهم عرفوا الحق ورأوا النور ثم عموا عنه وتركوه، كمثل الذي استوقد نارا فأضاءت ما حوله ثم ذهب الله بنورهم، أو كصيب من السماء، هذا مثل الماء، أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في أذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين، يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. ما عندهم ثبات ولا استقامة، عندهم شك وتردد، لأن النفاق يتفاوت، منهم نفاق مستحكم ومنهم من عنده شك ومنهم من عنده إيمان مرة وكفر مرة وهكذا، يؤمن مرة ويكفر مرة، يشك كالذي عنده نور كلما أضاء مشى وإذا أظلم وقف، وإذا أضاء مشى وإذا أظلم وقف، عنده شك وتردد، نسأل الله السلامة والعافية. وذكرهم الله تعالى في نفس السورة في سورة البقرة، ذكر الرسول فقال: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. يعجبك قوله في الحياة الدنيا، يعجبك يتكلم بكلام طيب ويشهد الله على ما في قلبه، يعني حتى تغتر به، يتكلم بكلام طيب يقول الله يشهد، الله يشهد على ما في قلبه، الله يشهد أني صادق وهو كاذب وهو ألد الخصام. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه حتى تطمئن إليه وهو ألد الخصام، لكن انظر العمل: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. يتكلم بكلام حلو وكلام طيب ثم أيضا يذر الرماد في عيونه ويشهد الله، يقول الله شاهد على ما في قلبي، الله شاهد على ما في قلبي أني صادق حتى تغتر، لكن انظر إلى العمل: إذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. هذه من أصحاب المنافقين. وإذا قيل له اتق الله ماذا يقول؟ أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولا بسنة. وذكر الله تعالى أوصافهم في سورة آل عمران، لما في غزوة أحد، لما حصل للمسلمين النكسة، لما أخل الرماة بالموقف، كان في أول الأمر النصر للمسلمين، ثم لما أخل الرماة بالموقف حصلت النكسة والهزيمة، بيّن الله حال المؤمنين وحال المنافقين، فقال: إذ تصعدون ولا تلون على أحد، تهربون، هرب، هذا هربهم لما هربوا، إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون، ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، أنزل الله عليهم النعاس المؤمنين حتى تطمئن قلوبهم، يقاتلون النعاس كذا، والنعاس داعبهم، ولهذا قال العلماء: النعاس في الحرب إيمان، بخلاف النعاس في الصلاة غير مرغوب فيه، النعاس في الصلاة قد يكون نفاق، أما النعاس في الحرب هذا يدل على الإيمان. إذ يغشيكم النعاس آمنة منه في الآية الأخرى: وينزل عليكم من السماء، إذ يغشيكم النعاس آمنة منه، وقال هنا: ثم أنزل عليكم من بعد الغم آمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، من هم؟ هم المؤمنون، أما المنافقون وطائفة أخرى قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، هذا المنافقين أهمتهم أنفسهم، ما عندهم نعاس، عندهم رعب وخوف وهلع، هل يمكن الإنسان اللي يكون عنده رعب وخوف وهلع يكون عنده نعاس؟ ما يكون. وطائفة أخرى قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، جاء في تفسير هذا الظن يظنون أن الكفار سيقضون على المسلمين وستكون الدائرة للكفار وسوف يقضون على الإسلام قضاء مبرما. قد بين الله هذا الظن في سورة الفتح في قوله بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. هذا ظن ظنوا أن الرسول ما يرجع عليه الصلاة والصحابة يقضى عليهم قضاء مبرما وينتهي الإسلام. وطائفة أخرى قد همتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ قال الله قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. وهذا الكلام قال عبد الله بن وهب على ما نذهب نقتل أنفسنا على أي شيء نخرج نقتل أنفسنا يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. قال الله رد عليهم قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. وقال سبحانه بعد آيات وما في غزوة أحد وما أصاب المسلمين وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. هذه من الحكم والأسرار النكسة والهزيمة بإذن الله ولأجل أن يعلم المؤمنين يعني علم ظهور وإلا فالله لا يخفى عليه شيء علم ظهور يظهر للناس يعلم المؤمنين الصادقين الثابتين إنما يظهر الإيمان ويستقر بعد المحنة بعد الامتحان وبعد الابتلاء. ولهذا قال سبحانه وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا نجم النفاق ولهذا نجم النفاق وظهر بعد غزوة بدر وليعلم الذين نافقوا لأن المنافق ما عنده صبر لما عنده إيمان فلا بد يتكلم لا بد يأخذ ما في نفسه وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. وهذه قالها بعضهم قالوا ما لو ندري في قتال خرج لكن ما يمكن ما يحصل قتال في غزوة أحد. وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم الإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. هذه مصيبة المنافقين يقولون كلام يخالف ما في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا منافقين قعدوا عن الجهاد وقالوا لو أطاعونا ما قتلوا إذ راحوا وقتلوا في الأرض لو أطاعونا ولا خرجوا من المدينة ما قتلوا. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قال الله قل فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ادفعوا عن أنفسكم الموت ما تستطيعوا. وفي سورة التوبة قد جل الله تعالى كثيرا من أوصاف المنافقين وبينها وأوضحها وهتك أسفارهم وكشفها. ولهذا تسمى سورة التوبة الفاضحة لأنها فضحت المنافقين وخاف منها المنافقون خوفا عظيما فلم يزل ينزل ومنهم حتى خاف المنافقون أن يسموا بأسمائهم خافوا أن يسموا بأسمائهم من كثرة ما بين الله من أوصافهم قال ومنهم من ذلك قول الله تعالى انفروا كفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أمر الله بالنفير والجهاد بالمال والنفس وبين أن هذا خير لكم. ثم بين حال المنافقين عند النفير الجهاد وعندما أمر النبي بالجهاد قال الله لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. يقول الله لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك لو كان هناك غنيمة ولكن المكان بعيد والسفر قاصد وهم متعب وهم مثل السفر إلى تبوك كان سفر طويل على الرواحل وعلى الإبل والوقت شديد بينه وبين المدينة مفاجأة هذا طويل هذا ما يصبر عليه إلا من عنده إيمان لكن المنافق لا يصبر على هذا ولذلك كثير من المنافقين تخلف. ولما جاء النبي حلفوا إنهم عذاب فقبل النبي صلى الله عليه وسلم منهم علانيتهم وكسر سرائرهم إلى الله فقال الله لو كان عرضا قريب، لو كان غنيمة ومال قريب ما في تعب، وسفر قاصد ما هو متعب، سفر متوسط، القاصد هو المتوسط الذي ليس السفر، لو كان عرضا قريبا وسفر قاصد لاتبعوك حتى يأخذوا من الغنيمة، يعني ما عندهم إيمان، ولكن بعدت عليهم الشقة، بعد السفر، وسيحلفون بالله ما يخرجوا للجهاد، لكن يحلفون يرضون الرسول بالحل، وسيحلفون بالله لو استطعنا لأخرجنا معكم، وما ما عندنا استطاعة ولا قدرة، يعتون بأعذار، قال الله يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. ثم قال الله لنبي عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، وبين سبحانه أن الذي يستأذن بسبب النفاق، يستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم في عدم الذهاب للجهاد بسبب النفاق في قلبه، أما المؤمن لا يستأذن، لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين، إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ربهم يترددون، هذا السبب يكون يستأذن، يستأذن يقول يا رسول الله أنا مشغول، أنا عندي كذا، عندي عائلة، عندي كذا، ولا أستطيع أخرج، وهكذا يأتي بأعذار بسبب عدم الإيمان بالله يوم. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم عند ريب، فهم في ريبهم شكهم بالله ورسوله، فهم في ريبهم يترددون، ولو أرادوا الخروج لا أعدوا عدة، لا أعدوا له عدة، ولكن كره الله بعاثهم، بين الله أن الله كره خروجهم للجهاد لما يترتب عليهم من المفاسد، فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، ثم بين الله المفاسد التي تحصل من خروج المنافقين، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة شرا وفسادا، ولا أورعوا خلالكم يعملون الشر بينكم وفي أوساطكم، يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم، من ضعفاء البصائر والإيمان فيكم من يسمع لهم والله عليم بالظالمين، لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء أمر الله لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء أمر الله حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون، ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، هذه من أقوال بعض المنافقين لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك لقتال بني الأصفر وهم النصارى، جاء بعض المنافقين قال ائذن لي يا رسول الله ما أستطيع، أنا أخشى على نفسي الفتنة، ما إذا رأيت نساء النصارى بني الأصفر أخشى على نفسي الفتنة، ائذن لي ولا تفتني، أخاف إذا رأيت النساء أني ما أصبر فأقع في الفاحشة، إذا رأيت النساء الجميلات من نساء بني الأصفر ونساء النصارى ما أستطيع فتنة، ومن قال الله ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، قال الله على في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، ثم بين سبحانه وتعالى من أوصافهم أنه إذا أصاب الرسول صلى الله عليه وسلم نصر وهزيمة ساءهم ذلك، وإذا أصابهم ابتلاء وامتحان سرهم ذلك، إن تصبت حسنا تسؤهم وإن تصبت مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون، قال الله قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون، قل هل تربصون بنا إلا إحدى حسنين، ثم قال سبحانه وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، انظر لا تغتر بأموالهم ولا قد يعطى المنافق والكافر أموال وأولاد كثير، أولاد كثيرون وأموال كثيرة، لكن لا تغتر بذلك، فهذا المال وهذا العذاب عذاب معجل في الدنيا، معجل عذاب معجل، ثم عذاب في الآخرة، فلا تجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله يعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون، وهذا واضح، تجد صاحب الأموال الطائلة الكثيرة معذب في جمعه، تجد ما عنده ليس عنده راحة ولا طمأنينة في الغالب، فتجد النوم ما يستطيع يأخذ راحة من النوم من كثرة الاتصالات وكثرة المشاغل وكثرة الأعمال التجارية، هذا عذاب، ثم عذاب بعد جمعه، بخلاف من رزقه الله كفافا هذا مستريح، من رزقه القناعة في قلبه، فلا تجد أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله يعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون، بين الله سبحانه وتعالى من أوصافهم أنهم لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون إذا جاء الجهاد، لو يجدون شيء يلوذون به على الجهاد. فلا تجد كأموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في حياة الدنيا وتسرق أنفسهم ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون، يحلفون بالله إنهم من المسلمين والمؤمنين وليسوا منهم، لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. وبين من أصحابهم أنهم يعيبون الرسول صلى الله عليه وسلم وينتقدونه في الصدقات، فإن يعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. وبين الله سبحانه وتعالى أنهم من أصحابهم يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قال الله قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن بالمؤمنين ورحمة الذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. بين الله من أصحابهم أنه يحلفون للمؤمنين حتى يرضوا، يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عنهم، فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. يحلفون بالله لكم يرضوكم، والله ورسوله حق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. وهم يحلفون للمؤمنين ليرضوهم في الظاهر وهو مخالف لما عليه بواطنهم. وبين سبحانه أنهم يحذرون أن تنزل سورة تنبئ المسلمين بما في قلوبهم، يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم ولاستهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. من أوصاف السخرية الاستهزاء بالله بكتابه وبرسوله وبدينه، كما قال الله قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. بين الله من أوصافهم أنهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ولا يتصدقون، بل أيديهم مقبوضة فلا ينفقون لأن ما عندهم إيمان، ولا ينفقون إلا وهم، وإذا أنفقوا أنفقوا شيئا يسيرا مع الكره مع الكراهة وعدم انشراح الصدر. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسأل الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. من أوصافهم أنهم يعاهدون الله، لأن أعطاهم الله لأن أعطاهم الله من فضله مالا ليتصدقون ويكونون من الصالحين، فلما أعطاهم الله المال بخلوا وامتنعوا. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ومن أوصافهم أنهم يعيبون المؤمنين ويلمزون المؤمنين إذا تصدقوا، من تصدق منهم بشيء كثير قالوا هذا مراعي، وإذا تصدق بشيء قليل قالوا هذا شيء قليل، الله غني عن صدقة في هذا. الذين يجدون مطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. فإذا تصدق إنسان بكثير قالوا هذا مراعي، وإذا تصدق بقليل تصدق بصاع أو بقليل قالوا هذا إن الله غني عن صدق في هذا، إيش هذا إيش تعمل هذا، ما يسخر منهم أحد المنافقون. فليتصدق بكثير يقول هذا مراعي، وليتصدق بقليل يقول هذا شيء لا يليق ولا ينبغي أن يقدم مثل هذا. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم أنت 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله. وبين الله من أوصافهم أنهم يتخلفون عن الجهاد ويفرحون بذلك ويكرهون الجهاد في سبيل الله لأنهم لا عندهم إيمان. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وقالوا يعني قال بعضهم لبعض لا تنفروا في الحرب، غزوة تبوك في شدة الحرب حين طابت الثمار والظلال، وقالوا لا تنفروا في الحرب، قال الله قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. ثم أنزل الله ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ومن أوصافهم أن إذا أنزل السورة أن آمنوا بالله وجهه مع رسوله استأذن أهل الغنى وقالوا اسمح لنا يا رسول الله عن الجهاد، وإذا أنزل السورة أن آمنوا بالله وجهه مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. بين الله أن الذي لا يستطيع الجهاد لكون فقير هذا معذور، مثل المنافقين مثل المؤمنين الذين يتودون الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما يستطيعون، ما عندهم مال ولا عندهم مركوب، فهم يحزنون وتدمع عيونهم ما عندهم شيء، لكن المنافقين عندهم وبعد ذلك يمتنعون. فقال سبحانه: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا لا يجدوا ما ينفقون. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. بين سبحانه أن من أوصافهم أنهم يعتذرون للمؤمنين. فقال يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، فهم يتخلفون ثم يعتذرون ويأتون بالمعاذير. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقبل منهم أعذارهم ويستغفر لهم ويكفي سرائرهم إلى الله. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأ الله من أخباركم. من أوصافهم أنهم اتخذوا مسجدا للضرار وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منها أن يصلي به، وقالوا يا رسول الله نحن بنينا هذا المسجد للشيخ الكبير والعاجز في الليلة الشاتية والمطيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا على أهبة سفر غزوة تبوك، وإذا جئنا إن شاء الله وعدهم عليه الصلاة. فلما قفل صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك نزلت الآية، الآيات الكريمة تبين مقاصد هؤلاء المنافقين. فنزل قول الله تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. فهذه مقاصدهم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم